يعني صدق في قوله إن من قرأ هذه الآية لا يزال من الحافظ ولا أقربه شيطان وهو كنوب في شؤونه كلها. فهذا يفيد أن الشيطان قد يصدق لمصلحته، قد يحدث بهذه الصدق لمصلحته، ويفيد فضل هذه الآية وأن يستحق قولها عند النوم وأنها من أسباب الحفظ والسلامة إذا قالها عند النوم حتى يصبح. وهكذا الآيتان من آخر سورة البقرة، من قالها في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من كل سوء، يعني حفظه الله بهما من كل سوء، وهما آمن الرسول من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة آيتان، يستحب قراءتهما في كل ليلة لما في قراءتهما من الفائدة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من الشر، يعني حفظه الله بهما. وهذا فضل عظيم مع عمل يسير، الإنسان يأتي بهذا مخلصا لله مصدقا النبي عليه الصلاة والسلام، يرجو من الله أن يحقق له ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. بالنسبة للأخ في قراءة الله واحد المعوذتين بالنسبة للأطفال، هل يجمع كفيه ويقرأ ثم يمسح الأطفال؟ لا، يقول لهم اتبقى على النبي صلى الله عليه وسلم ويعيدكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يستشفى نفسه، كان يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، ويكفي. بالنسبة إذا أراد الإنسان أن يقول حسبك الله ما أموت وأحيا في الليل، يعني بعد صلاة الفجر ممكن يكررها أو بعد العصر؟ مهنا معنى هو قالها عند النوم، لكن مهنا معنى لو قالها الحمد لله عند النوم في الحياة أو ما في مانع، كلام طيب. بعض الناس ينام على بطنه، يعتاد على ذلك، هل ياثر؟ لا، ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من فعل ذلك، انسان ينام على جنبه ولا مستقي، لا ينام على بطنه. احسن الله عليك، لو الاب او الام مرضت هل يقرا منها ينفث عليهم؟ طيب، اذا عرف هذا هي ما طيب، او على ولده ما هم. احسن الله عليك، هل يؤخذ من فعل ابي هريره ان الحارس اذا كان مستعمل على مال المسلمين له بعض التصرف، لو حق التصرف ببعض الشيء، ان يعطي ان ياتيه فقيرا ما فعل به فقيرا؟ ما دام الفقراء، لا، مش ما فعل مجتهد، او ما دام الشيء للفقراء بما يعلم ان الامام او من اوصاه يسمح بذلك، الشيء اليسير اللي في مقصود الامانه هذه، اذا كان شيء يسير واجتهد فيه. النبي ما انكر على ابي هريره. بعضهم يقول ان ابو هريره انتفع بالجن او الشيطان، انه يجوز ان ننتفع بالجان الان او الشياطين، ان هذه الشبهه هم يقولونها. هذا ما ترى جاي سرب، ما ترى الا باخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لما اخبر عن النبي. الشيخ شنو رايك؟ علي مطالب دين، نعم، اقول علي مطالب دين، بعضها لها معرفه اني لا حاجه إيه؟ ولكن وش عمل بها؟ صدق عنهم، اصدق لهم اي بالنيه عنهم. ها؟ بالنيه عنهم، بالنيه عنهم، وبعنهم بالنية، بالنية، بالنية عنهم، تنوي عنهم، بالنية عنهم، لكن ما تعرفهم إيه؟ ولا تعرف رصدته، واللي ما عرف أصدق له، واللي عرف عنه تعطي حقه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. النبت يكون قبل القراءة وبعد القراءة؟ نعم، بعد القراءة. إذا نفثت واستيقظت نصف الليل أعيد النفث ثانية؟ نعم، ولا تكفي مرة واحدة؟ شلون؟ إذا نفثت ونمت واستيقظت،